والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نزلنا إخوان الكرام في تفسير سورة الشعراء، ووصلنا عند قوله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم. وهذا شروع في الحديث عن قصة إبراهيم عليه السلام. واتل عليهم نبأ إبراهيم، وإبراهيم كما يخفاكم هو أبو الأنبياء، فما جاء نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا كان من ذريته، وهو خليل الرحمن. إبراهيم عليه السلام تنقل بين جميع أراضي النبوة. تعرفون النبوة والرسل أرسلوا في أربعة مناطق رئيسية: في بلاد الشام والعراق والجزيرة ومصر. هذه الأربعة مناطق يعني تجد فيها أغلب أو كل الأنبياء والرسل. من الأمور التي اختص بها إبراهيم عليه السلام أنه كان في العراق، ثم ذهب إلى الشام، ثم ذهب إلى مصر، ثم رجع إلى الشام، ثم ذهب إلى الجزيرة، ثم رجع مرة ثانية إلى الشام. فهو من الأنبياء الذين زاروا مناطق النبوة كلها. أيضا إبراهيم سماه الله تعالى خليل الرحمن، وأمر باتباع سبيله وطريقه وملته. ولذلك يعتبر يعني بعثة إبراهيم عليه السلام إحدى المفاصل الكبرى في تاريخ النبوات والرسل. الحديث هنا عن إبراهيم عليه السلام في بداية دعوته في العراق: واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. أبوه اسمه آزر كما جاء في القرآن، وكان هو سدن الأصنام، كان هو الذي يصنعها وهو الذي يجعلها للناس. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ وهذه أسئلة محرجة جدا يعني. قالوا: بل وجدنا أباءنا كذلك يفعلون. يعني نحن بسبب وجود هذا حجتنا الوحيدة أن أباءنا كذلك يفعلون. قال: فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وهذا الموقف يا إخواني، وهو أن الإنسان يواجه أمة كاملة وهو ليس معه شيء إلا توكله على الله، هذا من أدلة صدق الأنبياء عليهم السلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما ترى كيف يواجه قريش ويواجه العرب كلها بدعوته وليس معه نصير إلا الله سبحانه، محاولات لإيذائه، محاولات لاغتياله، محاولات أنا حاولت مرة أحصي عدد الاغتيال، محاولات اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدتها أكثر من 30 مرة. اليهود، المنافقون، كفار مكة، الأعراب، كل كان يحاول اغتيال، مع هذا لم يصيبه شيء. والله يعصمك من الناس. فمن علامات صدق الأنبياء قوة حجتهم ومواجهتهم لقومهم مع أنهم فرادى الحالة وأمام كل هؤلاء القوم الذين يبطشون بمن خالفهم، وهم يأتونهم بكل إصرار وعزيمة. هذا ما يكون يا أخواني أبدا، ما يكون إنسان عادي. الإنسان العادي يخشى من أن يلحق به ضرر، لكن هم لما كان الله معهم، ومثل ما قال الله تعالى مثلا لموسى: إني معكما أسمع وأرى. هذه الكلمة بس تعطيه من قوة في تحمل الدعوة والذهاب إلى الكفار. شلون موسى يقف أمام فرعون؟ فرعون يعني أكبر جبان على وجه الأرض. فهنا يقول لهم إبراهيم عليه السلام: فرأيتم ما كنتم تعبدون، شاب صغير هو، يقول فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي. شفت آلهتكم هذه؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فهذا من أدلة صدق النبوة، وهو الوقوف أمام طغيان الكفر فريدا بلا خوف، بل فقط توكل على الله سبحانه وتعالى. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. بدأ الآن يعرف برب العالمين، الذي خلقني فهو يهديني، يعني خلقني فهدايتي عليه سبحانه وتعالى، والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. كان متوقع في السياق كما قال الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني فهو يسقين، كان متوقع يقول الذي يمرضني ويشفين لنفس السياق، وهو الله تعالى أصلا يقدر الخير والشر، لكن أدبا مع الله لم يقل والذي يمرضني، قال وإذا مرضت فهو يشفيني، يعني فهو الذي يشفيني سبحانه وتعالى. والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهذا من أيضا أدبه وهضمه لنفسه تواضعا، ولا الأنبياء معصومون ومع هذا يقول أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني من ما هي خطيئة إبراهيم عليه السلام حتى يغفرها؟ وجاء في الحديث أن إبراهيم عليه السلام لما أتوه الناس لطلب الشفاعة قال إني كذبت 3 كذبات، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم معلقا وهي كلها في ذات الله، يعني أراد بها لوجه الله سبحانه وتعالى. تعرفون أن أصلا إحنا عندنا في الشرع أن الكذب لا يجوز إلا في 3 أحوال، ومنها الكذب على العدو، كذب على العدو جائز. والعجب أن إبراهيم عليه السلام ما كذب كذبا صريحا، إنما كان توريا. تعلم التورية الذي يعني تتكلم كلاما تقصد به شيئا ويفهم منك السامع شيئا آخر. فإبراهيم عليه السلام لما قالوا له يعني في يوم عيد لهم أن يذهب معهم قال إني سقيم، إني سقيم يعني مريض، هو يقصد يعني مريض بسبب الذنوب ما القلب. فكانت هذه أول واحدة. والثانية قال بل فعله كبيرهم هذا، قال عن الصنم الذي أكبرهم لما تركه قال بل فعله، يقصد أنه بسبب هذا الصنم هو التسبب، هذا الصنم واتخاذكم له آلهة هو الذي تسبب في أني أكسر الباقي. الثالثة لما دخل مصر وكان في مصر حاكما جبارا يأخذ كل امرأة جميلة من زوجها ويقتل زوجها، فلما علم أنه يقتل أزواج النساء قال يا سارة إنما أنا أخوك، يعني إذا وليس هناك أحد مسلم إلا أنا وأنت، يعني إحنا أخوان في الله. فتلاحظون أن 3 كذبات كلها تورية، كلها من المعاريض، ومع هذا يقول عن نفسه والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني يقصد أي تواضع هذا الذي يقوله نبي الله وهو أصلا ما فعل يعني خطأ. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. حكما يعني فقها في الدين، وهذا سؤال للعلم. وألحقني بالصالحين يعني ألحقني بالصالحين الذين يدخلون الجنة، وهذا أيضا من تواضعه فهو أصلا سيد الصالحين. واجعل لي لسان صدق في الآخرة، اجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني اجعل لي ذكرا جميلا وثناء حسنا فيما يجيء من القرون التي بعدها. وحصل هذا، حصل، استجاب الله تعالى. فإبراهيم عليه السلام ممدوح في جميع الملل، في اليهودية والنصرانية والإسلام، بل إن اليهودية والنصرانية من شدة ثنائهم عليه ينسبونه لأنفسهم، لذلك الله تعالى كذبهم وقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، لأن أصلا إبراهيم قبل ما تأتي اليهودية قبل، فكيف ينسب المتقدم للمتأخر؟ واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. واغفر لي أبي، دعا إبراهيم في بداية لأبيه وكان لا يعلم النهي عن ذلك، نهى الله سبحانه وتعالى أن يدعى لكافر، وكان وعده وأباه أنه يدعو له أن الله تعالى يهديه، لكن الله تعالى بين له، فقال الله تعالى عنه عن إبراهيم بعدما تبين له: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم بر. فكان في البداية دعا له، لكن بعد ذلك ترك هذا الدعاء. وجاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجهه كدرة، يعني غبار وتعب. فقال أبوه له: يا بني أنقذني. قال: يا أبتي ألم أقل لك ألا تعصني؟ قال: اليوم لا أعصيك، اليوم ما أعصي، بس خذ بيدي. فقال إبراهيم عليه السلام: يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، هذه الآية لك معنا، واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي العبد، يعني أبي الذي أصبح بعيدا وأصبح في النار. فقال الله تعالى: يا إبراهيم، يا إبراهيم إني قضيت أنهم فيها لا يدخلون، يعني أن الكفار لا يدخلون الجنة، وأبوه كان كافرا، ولكن انظر تحت قدمي. فالتفت إلى أبيه فإذا هو قد مسخ إلى ذيخ ملطخ بدم، ذيخ ملطخ بدم. ذيخ، احنا دائما نقول إذا صاد بعض الناس سب أحد فلان ذيخ، ويمكن ما يعرفون معنى الذيخ، ذكر الضبع، ذكر الضبع يسمى ذيخ. فإذا هو بذيخ ملطخ بدم فأخذ بقوائمه فألقي في النار. الإمام ابن حجر كان يعلق على هذا الحديث، يقول في هذا كرامة لإبراهيم من جهتين: أن الله تعالى أظهر له قبح فعل أبيه من معنوي إلى حسي، فرآه قد مسخ إلى النار. والأمر الثاني أنه أطيب لخاطره إذ رأى ذيخا يلقى في النار وليس أباه. فإبراهيم عليه السلام دعا لأبيه في البداية، قال هنا أغفر لأبي إنه كان من الضالين، لكن بعد ذلك تبرأ منه لما علم أنه لا يدخل الجنة إلا نفس المسلم. بهذا كنا انتهينا من ورد اليوم، إن شاء الله غدا نكمل. يقول المؤلف هنا فوائد الآيات: خطر التقليد الأعمى، لأنهم يقولون إن وجدنا أبانا، أمل المؤمن في ربه عظيم، أهمية سلامة القلب من الأمراض. صلى الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد وفهم القرآن، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.